فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. قال: وحدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلم زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. نعم، هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله في حكم صيام الذي يصبح جنبا، أي أنه يجامع في الليل أو يحتلم في الليل غير أنه لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ قال يحيى ابن أبي يحيى الليثي: حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نلحظ هنا يا إخوة أن يحيى روى الحديث هنا عن أبي يونس مولى عائشة، وسقط له في هذه الرواية ذكر عائشة رضي الله عنها، وجاءت عنه رواية أخرى ذكر فيها عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا سائر رواة الموطأ وسائر رواة الحديث إنما رووه عن عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والشافعي وأحمد، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث جواز الجماع في ليل رمضان، وهذا مجمع عليه، وهو من تيسير الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل صيام رمضان كان الرجل إذا صلى العشاء ولم يفطر، فأنام قبل أن يصلي العشاء ولم يفطر، ليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي، وليس له أن يجامع. فخفف الله عن هذه الأمة وأباح لها الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ففي هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجامع في ليل رمضان، فلا كراهة في الجماع في ليل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في ليل رمضان إلا في العشر الأواخر، فإنه إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكره للمسلم أن يجامع امرأته في ليل رمضان، وجواز هذا مجمع عليه بين أهل العلم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أحيانا ويؤخر الغسل إلى أن يطلع الفجر، فلا يجب الغسل فور الفراغ من الجماع، وإنما من شاء أن يؤخر يتوضأ بعد فراغه من الجماع ويغتسل متى شاء، بشرط أن لا يخرج الصلاة عن وقتها أو تفوته الجماعة الواجب عليه ما دام رجلا. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكم يا من آمنتم به نبيا صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المؤمن أن يكون وقافا عند ما يأتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يلتفت إلى قيل وقال، وأن لا يلتفت إلى الرأي، وأن لا يلتفت إلى الهوى، يموت الهوى عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وينبغي للمؤمن أن لا يغتر بحيل الشيطان عليه، فإن الشيطان يأتي لبعض إخواننا من المسلمين الذين يقعون في البدع ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خير منا، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فضعفاء ومحاسبون على أعمالنا فنحن نعمل هذه الأعمال. انظر هذه الحال، لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب أن يقال هذا عنه صلى الله عليه وسلم، غضب وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فلن يوجد على وجه البسيطة أخشى لله من محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يوجد عبد على أرض البسيطة أتقى لله من محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يكون وقافا عند السنة، يستنير بنور السنة، ويحذر من ظلمات الهوى، ومن أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قول واحد من الناس مهما كان. قال يحيى حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهذا الحديث رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. وقالتا هنا يصبح جنبا من جماع غير احتلام. هنا يا إخوة قال بعض أهل العلم هذا يدل على أن الاحتلام جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لو لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه وسلم لما احتاجتا إلى الاستثناء إلى البيان لأنه معلوم، لكن قالتا غير احتلام إذن يمكن أن يحتلم. وقال أكثر أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز عليه الاحتلام. لماذا؟ قالوا لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه ربه من تلاعب الشيطان فلا يتلاعب به. قالوا وأما ذكر أم المؤمنين عائشة وأم سلمة لهذا هنا فهو لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فقولهما غير احتلام يعني أنه لا يحتلم صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لدفع التوهم عند السامع، لأن السامع ربما يتوهم أنه عن احتلام فدفع هذا التوهم. وتوسط بعض أهل العلم وقالوا إن الاحتلام وهو الإنزال في النوم نوعان: نوع من تلاعب الشيطان، وذلك إذا تصور للإنسان في منامه صور أدت إلى ذلك فهذا من تلاعب الشيطان، ونوع من طبيعة الإنسان ليس من تلاعب الشيطان، وذلك أن ينزل في نومه من غير صور ترد عليه فهذا من خلقة الإنسان. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الاحتلام من النوع الأول، ويرد عليه الاحتلام من النوع الثاني الذي هو من الخلقة، وهذا تقسيم حسن لو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتلم، لكن بحثنا في السنة فما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه قط أنه احتلم، ولذلك نقول والله أعلم إن الاحتلام غير جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يقع منه، وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم، من كماله البشري. قال يحيى: وحدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. الحديث إلى آخره. والحديث رواه الشيخان. هنا يا إخوة جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. نحن سنرجع إلى الأحكام، نحن نأخذ فقط فوائد الأحاديث الآن ونرجع للأحكام ونتكلم عنها إن شاء الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس رأيا له، بل كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر من أصبح جنبا، وهذا موجود في صحيح البخاري. وجاء عند الإمام أحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قاله. محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قاله، وهذا عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر وهو كما قال. فأبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول ذلك من رأيه، ولكنه كان يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة. قال العلماء في هذا قاعدة أدبية في العلم، وهو

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد. نسيت أن أذكر لكم يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه يظهر أنه رجع عن هذا، فقد روى ابن المبارك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، ثم نزع عن ذلك، ثم نزع عن ذلك. روى ذلك ابن المبارك بإسناده. وقد جاء في الصحيح أنه لما حدث بقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: هن أعلم، هن أعلم. وهذا يدل على رجوعه رضي الله عنه عن ذلك. نعود إلى الأحكام، فنقول يا إخوة اتفق العلماء على أن الصائم له أن يجامع في الليل، له أن يجامع في الليل، كما اتفق العلماء على أن الصائم ممنوع من الجماع في النهار، وأن الجماع في النهار يفطر الصائم، كما اتفق العلماء على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم، فلو احتلم المسلم وهو صائم في النهار فإن صومه صحيح باتفاق العلماء. لكن بقي معنا إذا جامع المسلم في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع النهار، بعد طلوع الفجر، أو احتلم في الليل فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أن صومه صحيح لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من الجماع وهو يريد الصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. وذهب بعض التابعين إلى أنه إن لم يعلم بجنابته إلا بعد طلوع الفجر أن صومه صحيح، وإن علم بجنابته قبل طلوع الفجر فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه لا يصح. بعض التابعين ماذا قالوا؟ قالوا: ننظر فيه، فإن كان لم يعلم بالجنابة إلا بعد طلوع الفجر يغتسل صومه صحيح. إنسان نايم استيقظ ليصلي الفجر، دخل الحمام نظر في ثوبه وجد منيا، احتلم لم يشعر، يقولون يغتسل صوم صحيح، هذا صوم صحيح. أما إذا علم بجنابته في الليل، جامع علم أنه أجنب، احتلم وعلم أنه أجنب فأخر الغسل إلى طلوع الفجر، قالوا لا يصح صومه وعليه القضاء. والراجح هو قول الجماهير، أولا لأن الله أباح للمسلم الجماع من الغروب إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أنه قد يجامع قبل طلوع الفجر وينزع قبيل طلوع الفجر فلا يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، والله أباح له ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فهذا قاض على الجميع. ثم إن هناك دليلا واضحا، هؤلاء يا إخوة يقولون إذا احتلم في الليل واغتسل بعد طلوع الفجر وهو يعلم لا يصح صومه. نسألهم سؤالا، طيب لو احتلم في النهار ماذا تقولون؟ احتلم في النهار، ما هو في الليل، احتلم في النهار حيث يجب الصوم، ماذا تقولون؟ يقولون صومه صحيح، مع أن احتلامه وقع في النهار وغسله وقع في النهار، فكيف يكون غسله مع احتلامه في النهار لا يفسد الصوم، ويكون غسله بدون احتلام بعد طلوع الفجر يفسد الصوم؟ لا شك أن هذا لا يصح بوجه من الوجوه. أما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فكما سمعنا هذا منسوخ، كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام، فنسخ تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا، قال وحدثنا مالك ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال وحدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها ذلك، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال وحدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم تضحك. قال وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال وحدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ فقالت نعم. قال وحدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. نعم. قال ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، ليس المراد هنا يا إخوة مطلق القبلة، وإنما المراد القبلة التي قد تثير الشهوة، وهي تقبيل الزوج زوجته أو العكس. يعني لا يدخل هنا قبلة الولد لوالده، أو قبلة الصديق لصديقه، أو مثلا قبلة يعني الولد ليد عمته مثلا، وإنما المراد هنا القبلة التي قد تثير الشهوة، وهي القبلة من الزوجين. ما حكم هذه القبلة؟ قال يحيى حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا أي حزنا، من ذلك الفعل حزنا شديدا، لأنه خاف أن يكون قد وقع في محظور لشبهة وجود الشهوة هنا. فالرجل حزن حزنا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل ما قالت قبل، يقبل، وهذا يدل على التجدد والاستمرار، يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كان يقبل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها ذلك فزاده ذلك شرا، أي زاده ذلك حزنا، لأنه ظن أن حاله غير حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. سبحان الله، الأول يا إخوة قال إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم وما تأخر، هذا قال الله يحل لرسوله ما شاء، فله خصائص فلسنا مثله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن المرأة رجعت إلى أم سلمة لتسألها هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقول زوجها هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. طبعا تلحظون أن هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل، لم يذكر فيه الصحابي، لم يذكر فيه الصحابي، لأن عطاء بن يسار قال إن رجلا، لكن وصله عبد الرزاق وأحمد عن رجل من الصحابة، يعني عن عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة، إذن هو موصول، وهذا الإسناد صحيح، إذن الحديث صحيح. يقول لي واحد منكم يا شيخ قال عن رجل من الصحابة، إذن مجهول، نقول جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، ونحن لماذا نحتاج أن نعرف الاسم؟ لنعرف هل هو عدل أو ليس عدلا، لا نحتاج إلى هذا في الصحابة، إذا علمنا أنه عن صحابي فهو عدل. فالإمام أحمد وعبد الرزاق وصلا الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. والحديث رواه الشيخان أيضا. لماذا كانت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إذا حدثت بهذا الحديث تضحك؟ قال بعض أهل العلم تضحك تعجبا ممن يمنع ذلك مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى الصائم عن القبلة، فعائشة رضي الله عنها ضحكت، قالوا تعجبا من ابن عمر ومن كان مثله ممن ينهون عن القبلة للصائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو أتقان لله وأخشانا لله. وقال بعض أهل العلم إنها تضحك حياء، لأنها أخبرت بأمر لا يتحدث به النساء، لكنه العلم. وقال بعض أهل العلم إنها تضحك لأنها هي المقصودة، فتتذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو أنه كان يقبلها حتى وهو صائم من حبه لها. فإذا حدثت بهذا تذكرت حب النبي صلى الله عليه وسلم لها فتضحك سرورا. والمعلوم أن عائشة رضي الله عنها هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها. ثم أحب أزواجه عائشة رضي الله عنها، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة. وبعض الناس يأتي يقول من سوء الأدب أن تذكر اسم المرأة، بعض الناس من جهل يأتي يتكلم عن أمه يقول أمي أعزك الله. أمي أعزك الله؟ أمك تقول أعزك الله؟ نعم لو ذكرت حالا يعني فيها شيء من الأدب، لكن أمي أعزك الله، أختي أعزك الله، ليس هناك عيب في ذكر اسم المرأة. ما في عيب أن تقول أمي حفصة، أختي عائشة، زوجتي فلانة. بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل عن أحب الناس إليه فيقول عائشة، فيقول فمن الرجال فيقول أبوها، عاد الأمر إليها، ما قال أبو بكر، قال أبوها. يا ليت الناس تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب وتتأدب بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقضى على أكثر المشاكل في كل شيء، في البيوت بين الجيران في كل شيء. لو تعلمنا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصنا على تطبيقه لعشنا في غاية السعادة وذهب أكثر المشاكل. وقال بعض أهل العلم إنها تضحك لتشعر السامع أنها هي، ليفهم السامع أن ما أرادت أن تقول إنها هي، لكن أرادت أن تؤكد للسامع القضية لأنها هي صاحبة القصة، فتضحك فيفهم السامع أنها هي التي كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأكد، لأن هنا ما تروي عن غيرها، تخبر بحال نفسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي أقرب والله أعلم لسبب ضحكها، أنها من ذكائها رضي الله عنها تضحك ليفهم السامع أن صاحبة القصة هي أمنا عائشة رضي الله عنها. قال يحيى حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وهذا الأثر كما ترون بهذا الإسناد منقطع، لأن يحيى بن سعيد بينه وبين زمن عمر رضي الله عنه وقت طويل، وقد رواه عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد هذا عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، يعني ذكر بعد يحيى بن سعيد ذكر راويين، ومع ذلك فهو منقطع أيضا، لأن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر لم يدرك زمن عمر، فالأثر ضعيف لأنه منقطع. قال يحيى حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. هنا يا إخوة، دخل عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق على امرأته، على زوجته، وهو صائم، ومعها عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقالت له: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك، أي امرأتك، فتقبلها، وفي رواية وتلاعبها. وهذا السؤال يا إخوة لتعليمه، لأنه بلغها أنه لا يرى القبلة للصائم، فأرادت أن تعلمه الحكم، وليس ذلك إنكارا عليه، لأن ترك القبلة ليس منكرا، لكن أرادت أن تعلمه، وليس أمرا بأن يقبلها وهي موجودة، لا، فإن هذا لا يفعل أمام الناس، لكن مقصودها أن تعلمه الحكم، فهي تعلم أنه سينكر التقبيل. فقال: أقبلها وأنا صائم؟ استفهام إنكاري، أقبلها وأنا صائم؟ فقالت له: نعم، يجوز أن تقبلها وأنت صائم. فهذا الأثر صحيح. وعن قال يحيى: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق، وهو بهذا الإسناد منقطع، بهذا الإسناد منقطع، لكن ثبت ترخيص أبي هريرة رضي الله عنه في القبلة للصائم عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وثبت ترخيص سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في القبلة للصائم عند ابن بكار بإسناد صحيح، فالترخيص ثابت، وإن كان الأثر عند مالك منقطعا هنا. أكمل بارك الله فيك، لأن الأحكام مرتبطة. نعم. قال: وحدثنا مالك ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال: وحدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال: وحدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال: وحدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. لما ذكر الرخصة في القبلة للصائم أعقب ذلك بباب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال يحيى: حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الإمام مالك بلاغا، لكن رواه الشيخان فهو صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وإسناده صحيح. قال يحيى حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. رواه البيهقي والطحاوي وإسناده صحيح. قال يحيى حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده في غاية الصحة. طبعا يا إخوة هذان البابان يتعلقان بالقبلة للصائم، وفيها مسائل فقهية. المسألة الأولى، إذا قبل الصائم فهل يفطر بمجرد التقبيل؟ طبعا إذا قبل زوجته، هذه مسألة. طيب ما حكم القبلة للصائم؟ هل هي سنة أو مباحة أو مكروهة أو حرام أو فيها تفصيل؟ هذه مسألة. المسألة الثالثة، ما الحكم إذا قبل الصائم فأنزل؟ ما الذي يجب عليه؟ المسألة الرابعة، ما الحكم إذا قبل الصائم فأمذى، خرج منه المذي، ما الذي يترتب عليه؟ هذه المسائل إن شاء الله نبدأ بها الدرس غدا بحول الله وقوته، ونبين أحكامها إن شاء الله، ونتوقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: هل الذي لا يملك نفسه يقبل امرأته؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، لكن أخشى أن السائل يذهب. نقول الذي يخشى على نفسه على درجتين. الدرجة الأولى أن يخشى أن يتجاوز القبلة، يخشى خوف، مجرد خوف، وهذا يكره له أن يقبل وهو صائم، كراهية تنزيه. والحالة الثانية أن يعلم من حاله أنه لا يملك نفسه، ويغلب على ظنه أنه إن قبل تجاوز، فهذا يحرم عليه التقبيل وهو صائم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التسوك في الصيام بسواك منكه؟ السواك للصائم إن كان قبل الزوال فهو مستحب، وإن كان بعد الزوال فقد اختلف فيه العلماء، فكرهه بعض أهل العلم لأنه يذهب رائحة طيبة عند الله، وهي خلوف فم الصائم. وخلوف فم الصائم عند الله كرجل مع قوم عنده كيس مسك تشم رائحته، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا: فإذا تسوك أذهب هذه الرائحة الطيبة عند الله فهو مكروه. وذهب الجمهور إلى أن التسوك للصائم مستحب في كل وقت على الأصل حتى بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي ما لا يحصى يتسوك وهو صائم، من غير تفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. وأما قول بعض العلماء إن السواك يذهب الرائحة الطيبة فغير صحيح، لأن الرائحة في فم الصائم لها سببان: سبب من المعدة بسبب الصيام، وهذا أن للسواك أن يصل إليه، هذا بسبب المعدة، هذا خلوف فم الصائم. والثاني ما في الفم من بقايا أو كثرة حديث فتتغير رائحة الفم، فهذا يسن إزالته ليطيب الفم وتبقى رائحة خلوف فم الصائم قائمة، يبقى خلوف فم الصائم قائما لا يذهب بالسواك، وهذا الصحيح. أخونا يقول: ما حكم السواك المنكه الذي فيه نكهة؟ الآن في السوق يضعون سواكا بنكهة، ليس سواكا مجردا. المالكية قديما قالوا للصائم أن يتسوك بالسواك إلا بالجوزة المقمرة فإنه يكره، الجوزة المقمرة إذا قمرت يصبح لها نكهة تكون في الفم إذا تسوك بها. فبعض أهل العلم يمنعون السواك، أي يمنعون تسوك الصائم بالسواك المنكه، والصحيح أنه لا حرج، لأن الطعم في الفم لا يضر، الطعم في الفم لا يضر. لو أن الإنسان أخذ ماء، ماء حتى ما هو طعم، ماء وتمضمض، يضره؟ ما يضره، وهو ماء لو دخل إلى الحلق قصدا لضر صيامه، فالماء لا يضر ما دام أنه في الفم. وكذا لو أن المرأة ذاقت الطعام أخذت من القدر تذوق الملح وتفلته لم تبلعه، ما يضرها لأنه في الفم. فالنكهة في السواك التي تكون في الفم ما تضر، ولكنه لا يبتلع. إذا كان السواك تقع منه أجزاء فإنه ما يبتلع، يمسحها بالمنديل يتفلها، النكهة إذا وجدها في فمه ما يبتلعها يتفلها، هذا التحقيق في المسألة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من كان يجامع أهله فأذن الفجر قبل أن يفرغ ماذا عليه؟ عليه أن ينزع فورا، وليس صحيحا ما يقوله بعض العوام إنه يكمل ما دام أن له حاجة، بل بمجرد أن يسمع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت كما عندنا يجب عليه أن ينزع فورا. ثم اختلف العلماء إذا نزع بعد الأذان هل يفطر بهذا أو لا يفطر، لأن بعض أهل العلم قالوا يفطر لأنه حركة في الجماع وقعت بعد الأذان، والصحيح أنه لا يفطر لأنه كان مأذونا له، وفعله هذا صار مأمورا به شرعا، فكيف يصير مأمورا به ويفطر بسببه؟ يجب أن ينزع فورا ولا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن استمر فإنه يكون مفطرا وتجب عليه الكفارة المغلظة، وستأتينا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من كان يأكل أو يشرب للسحور وأذن أذان الفجر، هل يكمل أكله وشربه أو يمسك؟ إذا أذن المؤذن على الوقت وكان إناء الماء على اليد فليشرب حتى يقضي حاجته. المؤذن قال الله أكبر وأنا ماسك الإناء، الإناء في يدي ليس على الأرض ولا في الثلاجة، في يدي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن أن يقضي حاجته، أن يشرب حاجته من هذا الماء. أما إذا كان الماء في الثلاجة فلا يجوز، وليس صحيحا أنه يشرب حتى يفرغ المؤذن، وليس صحيحا أنه يشرب حتى يقول المؤذن حي على الفلاح، وليس صحيحا أنه يشرب إلى قبيل الإقامة، كل هذا ليس صحيحا. ونحن نتكلم يا إخوة على من تبين له طلوع الفجر بالأذان الذي يؤذن في الوقت مثل ما هو عندنا وثابت عندنا. أما الطعام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأكل ولو كان الإناء على يده، لا يأكل، فإن الرخصة إنما وردت في الشرب وليس الطعام كالشراب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الدليل على نسخ حديث أبي هريرة؟ ألا يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله؟ لا، لا يمكن، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كما هو ظاهر في الأحاديث، وقد نفت عائشة رضي الله عنها أن الأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وقال أبو هريرة هن أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من صام على غير طهارة مع العلم أنه لا يستطيع القيام بالغسل بسبب المرض؟ يا أخوة، الصيام لا تشترط لصحته الطهارة، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. لو احتلم الإنسان وهو صائم فأصبح محدثا حدثا أكبر فالصوم صحيح، أحدث ونقض وضوءه الصوم صحيح. لكن يجب على من أجنب أن يتطهر إذا حضر وقت الصلاة، يجب وجوبا على من أجنب أن يتطهر إذا حضر وقت الصلاة. فإذا حضر وقت الصلاة وكان الإنسان يستطيع أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا كان الآن الإنسان لا يستطيع أن يغتسل إما لأن الماء غير موجود أو لأنه مريض لا يستطيع أن يغتسل بالماء، وجب عليه أن يتيمم. فإن لم يستطع الغسل ولا التيمم، لا يوجد ماء ولا يوجد ما يتيمم به، أو لا يستطيع، إما أنه مقيد أو مريض ممنوع من الماء والتراب، فإنه ينوي استباحة الصلاة ويصلي على حاله، وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، بدليل أن القوم الذين ذهبوا يطلبون عقد عائشة رضي الله عنها وأدركتهم الصلاة ولا ماء معهم قبل نزول آية التيمم، تمرغ بعضهم في التراب صلوا، وبعضهم قال ما نصلي بلا طهارة، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا بالإعادة لأنه ما كان عندهم قدرة على الوضوء لأنه ما فيه ماء، والتيمم ما كان قد شرع. ففاقد الطهورين يصلي على حاله وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. فهذا الأخ لا يخلو، إما أنه يستطيع الاغتسال فنقول يجب أن تغتسل من أجل الصلاة ولا فالصوم صحيح، وإما أنه لا يستطيع الاغتسال فنقول يجب أن تتيمم من أجل الصلاة وإلا فالصوم صحيح، وإما أنه لا يستطيع هذا ولا هذا فنقول أنت فاقد للطهورين فتستبيح الصلاة بالنية ولا شيء عليك والصوم صحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما التحقيق في مسألة بلع النخامة للصائم؟ النخامة نوعان: نخامة تكون في الحلق أصلا، في الحلق في الداخل، وهذه تبلع ولا يشرع إخراجها، يعني في الداخل، فليست مفطرة ولا مكتسبة، ولا يشرع للإنسان أن يخرجها أصلا، ولا يطلب منه أن يخرجها. ونوع يأتي من خارج الحلق، يعني من الخارج، ليست في الداخل، يعني النخامة الأولى تخرج من الصدر إلى أعلى إلى أسفل الحلق ولا تخرج من الحلق، هذه ما تضر ولا يشرع إخراجها ولا يطلب إخراجها. النوع الثاني تأتي من أعلى إلى الحلق، وهي على درجتين: الدرجة الأولى أن تأتي من الأنف، من جهة الأنف إلى الحلق مباشرة، تدخل ما تأتي إلى الفم، وهذه ما تضر، يعني ما يشعر الإنسان إلا وهي في حلقه، تنحدر من الأنف ما تأتي في الفم، هذه ما تضر. بقي عندنا الدرجة الثانية، وهي أن توجد النخامة في الفم، سواء ظهرت من الصدر فوصلت إلى الفم، أو نزلت من الأنف فوصلت إلى الفم، فهذه لا يجوز ابتلاعها. ومن ابتلعها عالما بوجودها، عالما بحكمها، متعمدا ابتلاعها، فإنه يفطر، لأن الصحيح أن علة الإفطار بالأكل أو الشرب الوصول إلى الجوف وليس الغذاء ولا التقوي. أما إذا كان جاهلا بالحكم فالصوم صحيح، إذا كان جاهلا بوجودها، وجدت في الفم نعم، لكن ما انتبه لوجودها إلا وقد ابتلعها مع الريق، الصوم صحيح. ما تعمد ابتلاعها فانحدرت، الصوم صحيح. يا إخوة، لا مجال للوسواس في ديننا، الوسواس ما يأتي إلا من فتاوى الشيطان. واحد يقول لي: يا شيخ أنا أريد أن أقضي أيام رمضان كلها. قلت ليه؟ خير إن شاء الله. قال: أنا دائما إذا تمضمضت أحس إن الماء وصل إلى حلقي، وأحيانا أحس النخامة دخلت. قلت له: إذن أنت ما تصوم، لأنك في كل يوم صيام ستتوضأ، اليوم وبكرة وفي شوال وفي ذي الحجة ستتوضأ، وإذا توضأت ستحس إن الماء دخل في حلقك، ولربما قال لك فقيه أن تسقط عنك التكاليف، لأن هذا جنون. ديننا ما في تنطع ولا فيه وساوس، أتمضمض كما يتمضمض الناس ولا أتنطع، أستنشق كما يستنشق الناس ولا أتنطع، أفعل ما يفعله الناس، ما أجرح حلقي طوال النهار وأكح كح كح كح كح كح حتى يخرج الدم. ما عندنا تنطع في ديننا، ديننا يسر، والله ما كان الله ليشقينا بالعبادة أبدا، إنما هي راحة للمؤمن. فيا عباد الله، لا تتبعوا وساوس الشياطين، والأمر يسير والحمد لله. فالإنسان يتنبه و يبتعد عن المفطرات، أما إذا جهل نسي غلب على شيء فسيأتينا إن شاء الله بعض المسائل يذكرها الإمام مالك ونبين الراجح فيها، وهو الراجح أن الفطر لا بد له من عمد، ولا بد له من علم، ولا بد له من ذكر، لا بد من تعمد. التعمد كيف يكون؟ إما بأن يقصد الإنسان أو يتعاطى سببا يغلب على الظن أنه يؤدي إلى المفطر. مثال ذلك في القي، إنسان أدخل إصبعه في داخل حلقه حتى قاء، هذا تعمد، أو ذهب في مكان فيه رائحة وهو يعرف من نفسه أن إذا شمت الرائحة الخبيثة تثور ويقي، هذا أيضا تعمد. لكن أنت ماشي في سيارتك وأنت نفسك من النفوس الخفيفة التي إذا شمت رائحة خبيثة تثور مباشرة، ماشي في سيارتك مر بجوارك سيارة فيها رائحة خبيثة فثارت نفسك وخرج القي، ما يضرك، لا بد من عمد بقصد أو فعل سبب يغلب على الظن معه حصول المفطر، ولا بد من علم، فالجاهل ما على الشيء، ولا بد من ذكر، فالناس ما على الشيء. إنسان اشترى الخبز الحار، وأنا أقول دائما من عادة الناس إذا أخذوا الخبز الحار أن يأكلوا منه، أنا لا أظن أن خبزا حارا يصل إلى البيت كاملا، فاشترى الخبز الحار بعد العصر وضعه بجواره في السيارة وماشي على حكم العادة، نسي الصوم قطع وكل. الصحيح أنه يتم صومه، وستأتي المسألة يذكرها الإمام مالك وسنخالف الإمام مالكا فيها رحمه الله. الصحيح أنه يتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، ولعل في هذا كفاية. وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.